بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، عرضنا في درس البارحة واجبات الحج، الأعمال التي يجب على كل من أراد أن يؤدي الحج أن يقوم بها، وأنها من الأعمال اللازمة التي يثاب الحاج على فعلها ويعاقب على تركها، ولذلك سميت بواجبات الحج. فمن تركها ترفها أو نسيانا أو جهالة فيجبر ذلك بدم يلزمه أن يذبح فدية، لأنه ترك واجبا. فإن كان ترك هذا الواجب ترفها أو نسيانا أو جهالة فيلزمه فدية يجبر بها هذا النقص من العمل. بدأنا في درس البارحة حيث عرضنا واجبات الحج، وقلت إن الواجب الأول من واجبات الحج أن يحرم الحاج عند الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقت للحجيج مواقيت، أماكن إذا وصلوا إليها ولهم الرغبة في أداء النسك ألا يتجاوزوها إلا وقد أحرموا وقد نووا الإحرام. عرفنا أن الإحرام ركن من أركان الحج، لكن أن تحرم من الميقات فعلك الإحرام من الميقات واجب. وقد وقت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، ووقت لأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت الخمسة التي لا يجوز لحاج أو معتمر تجاوزها إلا بإحرام. فمن تجاوز الميقات وخرج عن الميقات ودخل إلى اتجاه مكة فهو مخير، إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات ويستدرك التقصير الذي وقع منه، وعندئذ فلا شيء عليه. لكنه إن استمر واتجه إلى مكة ولم يحرم عند الميقات فهذا يجب عليه فدية، فدية شاة يذبحها أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحها لفقراء الحرم. والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقاس علماء الأمة وفقهاء الإسلام جميع الواجبات على فدية التمتع، لأن المتمتع قد ترك الإحرام للحج من الميقات وأحرم من مكة فلزمه دم يجبر به ما نقص من حجه. وهكذا كل المواقيت، وهكذا كل الواجبات، من تركها يجبرها بدم. عرفنا في درس البارحة أن أول الواجبات هو الإحرام من الميقات، وأن الواجب الثاني من واجبات الحج هو البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس يوم عرفة، البقاء بعرفة من صبح يوم عرفة، ويستمر الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس. فإن غربت الشمس جاز لك أن تدفع من عرفة، أما قبل أن تغرب الشمس فليس لك الخروج من عرفة حتى تغرب الشمس. فإن خرج الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا، إما أن يعود إلى عرفة ولو بعد غروب الشمس ولو بعد ثلث الليل ولو بعد منتصف الليل إلى قبيل طلوع الفجر، إن رجع إلى عرفة فقد أدى الواجب ولا شيء عليه. وكذا من وقف بعرفة في مساء يوم التاسع من شهر ذي الحجة، في مساء يوم عرفة إن جاء إليها بعد المغرب أو بعد العشاء إلى قبيل الفجر فقد أدى الواجب، لكن من جاءها نهارا من بعد الزوال أو من بعد طلوع الشمس وخرج قبل الغروب فقد ترك الواجب، وعليه فدية يذبح دما، فإن لم يستطيع يصوم 10 أيام، لأن الوقوف بعرفة إلى الليل من الواجبات. ذكرت في درس البارحة أن الواجب الثالث من واجبات الحج أن تنفر إلى المزدلفة في ليلة عيد الأضحى عشية يوم عرفة من بعد الغروب، يحق لك أن تنفر من عرفة متجها إلى المزدلفة، وفي ذلك يقول الرب جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذه الآية أوجبت علينا أن نبيت بالمزدلفة وأن ندفع من بعد الغروب إلى المزدلفة ونبقى فيها ذاكرين الله جل وعلا إلى أن نصلي في المزدلفة الفجر، ثم نقف بالمزدلفة كما قال تعالى عند المشعر الحرام إلى أن يسفر الوقت جدا وقبل بزوغ شمس يوم العيد ننفر من المزدلفة متجهين إلى منى. هذا وقت الوقوف في المزدلفة من بعد الغروب إلى قبيل شروق الشمس يوم العيد، هذا هو الوقوف أو النفرة إلى المزدلفة، النفرة الواجبة الكاملة أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج لما سأله عروة بن مضرس رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إني قدمت من جبال طي، ما تركت جبلا إلا مررت به حتى أتيتك الآن، وكان ذلك عند أو بعد طلوع الفجر. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد أدى حجه وقضى تفثه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. واستدل أهل العلم على ذلك بأن البقاء بالمزدلفة، وهو الذي يسمى بالمبيت بالمزدلفة، يكون من بعد غروب الشمس ويستمر إلى بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا، ثم بعد ذلك ينطلق إلى منى. واعتبروا هذا حكما واجبا، وأن من قصر في ذلك ولم يبق بالمزدلفة حتى يصلي الفجر، فقد قصر في المبيت بالمزدلفة، ومن قصر فعليه فدية يجبر بها ما نقص من عمله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله تعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم استثنى الضعف والعجز والمرضى والنساء والأطفال من البقاء بالمزدلفة إلى وقت طلوع الفجر، ورخص لهم أن ينفروا من المزدلفة لكن بعد منتصف الليل، رخص لهم أن ينفروا من المزدلفة بعد منتصف الليل. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان من الأطفال، عمره نحو من 10 سنوات، يقول: كنت غلاما ختينا، وكنت ممن قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أذن لنا أن نخرج من المزدلفة بعد منتصف الليل، قدمنا مع الضعفاء والعجزاء والنساء، وكان يطوف حولنا يؤكد عليهم صلى الله عليه وسلم، يطوف حولنا ويلطح أفخاذنا لأنهم كانوا محرمين، يلطح أفخاذنا ويقول: أي بنية، أي بنية، لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من الحجاج أن يبقوا بالمزدلفة إلى ما بعد طلوع الشمس، إلى ما بعد طلوع الفجر استثناهم، وأذن لهم أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل. ومن كان مع النساء والضعفاء فإنه يأخذ حكمهم، المرضى، الضعفاء، العجزاء، النساء، لا بأس أن ينفروا من المزدلفة بعد منتصف الليل. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في درس البارحة بعض الحجاج لا يخرجون من عرفة إلا عند منتصف الليل، خصوصا الطرق مزدحمة والمواصلات متوقفة، ولم يخرجوا من عرفة إلا بعد منتصف الليل. نقول: لا بأس، وما دمتم قد وصلتم المزدلفة وبقيتم وانتظرتم فيها إلى أن تطلع الشمس فقد وقفتم. لكن بعض الحجاج في هذه الأيام يخرجون من عرفة بعد الغروب ويتجهون إلى المزدلفة، وهم حريصون على أن يبيتوا وأن يقيموا على أقل تقدير إلى بعد منتصف الليل، لكنهم لا يجدون مكانا، ولا يؤذن لهم بالوقوف ولا يستطيعون النزول عن الطرق. فمثل هؤلاء تندفع بهم السيارات، وربما خرجوا من مزدلفة قبل نصف الليل، فما هو العمل؟ الجواب: إن كانوا أقوياء شديدون، كانوا شديدين، كانوا قادرين، كانوا عارفين، لا يخشوا ضياعا ولا يخشوا أن يتيهوا، فليرجعوا إلى المزدلفة وليبقوا بالمزدلفة ولينزلوا من الحافلات وليتركوا الحافلات تنطلق، لأنهم يؤدون عبادة، وهذه العبادة الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا في كتابه ونبهنا إليها وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو المزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل وبقي بالمزدلفة إلى أن طلع الفجر وصلى بأصحابه ووقف يدعو عند المشعر الحرام وقال لأصحابه: وقفت هاهنا وجمع، يعني المزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني محسر، إن تيسر لكم أن تتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقوا بالمزدلفة إلى وقت النفر بعد طلوع الفجر وصلاة الفجر وبعد أن يسفر الوقت جدا، فهنيئا لكم، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف قال للناس: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أما إن كنت من الضعفاء والعجزة أو معك نساء ومعك كبار في السن ومعك أطفال، فلك أن تنفر بعد منتصف الليل، ولا شيء عليك إن شاء الله. هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج: تبقى بالمزدلفة، إذا وصلتها تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم إن تيسر لك أن تنام فإن النبي صلى الله عليه وسلم نام بعد أن صلى المغرب والعشاء، لأنه كان مجهدا، كان متعبا من الوقوف بعرفة، ولم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر، وأذن المؤذن وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الفجر بغلس، يعني في أول وقت الفجر، والجو مظلم، الوقت مظلم، قبل أن ينشق النور صلى الفجر، ثم وقف يدعو ويسأل الله تعالى القبول، ويسأل الله تعالى أن يقبل حجه وأن يغفر له وأن يعفو وأن يتجاوز. هذا ما تفعله بعد الصلاة، إلى أن يسفر الوقت، إلى أن يظهر النور، وقبل أن تطلع الشمس تنفر إلى منى. وإذا التقطت الجمار فلا بأس، إن تيسر لك أن تلتقط الجمار، سواء التقطتها من المزدلفة أو من الطريق أو من أي مكان في منى فلا بأس، لأن الغرض أن يكون عندك الجمار عند الرمي، تلتقطها ثم تنطلق إلى منى. ولتعلم أيها الأخ الحاج إن يوم منى، يوم الحج، يوم العيد، فيه معظم أعمال الحج، ولذلك ينبغي لك أن تكون على نشاط واستعداد. تبدأ أعمال يوم العيد، يوم الحج الأكبر تبدأ وأنت في المزدلفة، لأنك تقف بعد صلاة الفجر، الوقوف بالمزدلفة يكون بعد صلاة الفجر، تدعو الله تعالى وتكثر من التلبية وتكثر من التكبير والدعاء، ثم تنطلق إلى منى. فإذا وصلت منى، أول أعمال منى في يوم العيد هو رمي الجمار. ورمي الجمار جمرة العقبة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى هي أول واجب تؤديه في يوم العيد بعد الوقوف بالمزدلفة، وهو الواجب الرابع من واجبات الحج. رمي الجمرة صبيحة يوم العيد، ترمي الجمرة الكبرى. وما هي الجمرة الكبرى؟ هي الجمرة التي تلي مكة، تتعدى منا كلها، وعند آخر نقطة في حدود منى تقف الجمرة الكبرى، وكانت تسمى بجمرة العقبة لأنها كانت على طرف جبل، وكان الناس يجدون المشقة في رمي الجمرة لأنها ترمى من جانب واحد، والناس كثيرون فيشتد الزحام، ونحن في هذه الأيام ولله الحمد يسر لنا أمر رمي الجمار، حيث أزيل الجبل ولم يبقى حائج ولا حاجز ولا مانع من رمي الجمار. رمي الجمرة يوم العيد، جمرة العقبة الكبرى هي الواجب الرابع من واجبات الحج. تأتي من المزدلفة وتدخل منى وتسير إلى أن تصل موقع الجمرة، ترميها بسبع حصيات، سبع حصيات صغيرات، حجم الحصات ما بين البندقة والحمصة، لا تزيد عن البندقة ولا ينبغي أن تنقص عن الحمصة، ترمي بها الجمرة. والجمرات عبارة عن كدم كانت على الأرض، وفي هذه الأيام هيئت ورتبت ويسرت لمن يرمي، بل أصبحت طبقات وأدوار، يرمي الإنسان من كل دور ومن كل جهة من باب التيسير على الحجاج، ترميها بسبع حصيات وتقول عند رمي الجمرة: الله أكبر، وترمي الجمرة: الله أكبر، سبع حصيات. وقبل أن ترمي الجمار وأنت سائر من المزدلفة إلى منى تكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فإن هذا هو الدعاء المطلوب من الحاج في يوم عرفة وليلة المزدلفة وصبيحة يوم العيد إلى أن ترمي الجمار. وبمجرد ما ترمي الجمار تقطع التلبية، انتهى وقت التلبية وبدأ وقت التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تكثر من التكبير وترفع صوتك بالتكبير وتكبر مع الناس، أو كبر ليكبر الناس معك. وكان الصحابة رضوان الله عليهم، وكان عمر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في منى يكبرون، فيكبر أهل المسجد، مسجد الخيف، بتكبيرهم، ويكبر أهل منى بتكبير أهل المسجد، حتى إن منى لترتج من التكبير، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وشعيرة منى التكبير، يكثر الناس من التكبير، التكبير المطلق والتكبير المقيد. أما التكبير المقيد فيكون بعض الصلوات، إذا صليتم الفريضة تكبرون الله بعدها وترفعون أصواتكم بالتكبير وتكبرون في أي لحظة تيسرت لكم ترفعوا الصوت بها، لأن منى شعارها التكبير. ترمي الجبرة بسبع حصيات لا تزيد ولا تنقص، حصيات سبعة، حجم الحصات ما بين حبة البندقة وحبة الحمصة، تكبر مع كل حصات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هكذا ترمي الجمار. المطلوب منك أن ترمي في يوم العيد جمرة العقبة الكبرى فقط، ولا ترمي الجمرة الصغرى، ولا ترمي الجمرة الوسطى، وإنما تقتصر في الرمي على الجمرة الكبرى، وترميها بسبع حصيات لا تزيد ولا تنقص، لأن هذه عبادة، رمي الجمار عبادة، إنما شرع لنا رمي الجمار لذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات، فلا ينبغي لنا أن نزيد بدعوى أننا نضرب الشيطان، لا، إنما شرع الرمي الجمار لذكر الله، ولا تنقص عن سبع حصيات لأنها عبادة، والعبادة توقيفية، ترمي عنك، ثم بعد أن تفرغ من الرمي، إن كنت ممن لزمك الهدي، يعني عليك هدي تذبحه لأنك متمتع أو قارن، تتجه إلى مكان الذبح، تتجه إلى مكان الذبح لتذبح. وإن كنت قد وكلت الشركات التي تتولى الذبح عنك فالحمد لله، ثم تتوجه بعد ذلك إلى الحلاق لتحلق شعر رأسك. الرمي قلت هو الركن الرابع، هو الواجب الرابع، وأما الحلق في يوم العيد فهو الواجب الخامس، يجب عليك أن تحلق شعر رأسك. فإن لم تستطع أن تحلق أو ما رغبت أن تحلق، فيمكنك أن تكتفي بالتقصير، تقصر من شعر رأسك. لكن لتعلم أيها الأخ الحاج أن الحلق أفضل من التقصير، أن الحلق أفضل من التقصير. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيهم أفضل، الحلق أم التقصير، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين. قال بعض الصحابة رضوان الله عليه يذكره: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. هذه المرة الثانية قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين، ثلاث مرات. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين. فانظر ما الفرق بين الحلق والتقصير. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا. فإن كنت حريص على أن تشملك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بالرحمة، فاحرص على أن تحلق شعر الرأس. حلق شعر الرأس معناه أنك قد سلمت أمرك لله، وتخلصت من كل الآثام. العرب كان من عادتها أن الإنسان إذا ارتكب جرما، قتل إنسان وأراد أن يتخلص من ذلك، يأتي إلى أصحاب القتيل ويسلمهم رأسه، ليقتصوا منه، فإذا أرادوا أن يعفوا عنه ماذا يفعلون؟ إذا أرادوا أن يسامحوه ماذا يصنعون؟ يحلقون له شعر رأسه. وحلق شعر الرأس كناية عن العفو والمسامحة. والله سبحانه وتعالى أمرك وطلب منك أنك إذا أديت الحج وقفت بعرفة وبت بالمزدلفة وأصبحت بمنى ورميت الجمار أحلق شعر رأسك. الله سبحانه وتعالى أذن لك بهذا لتشعر بأن الله قد عفا عنك وبأن الله قد سامحك وبأن الله قد تجاوز عما عليك. ولهذا قال سبحانه وتعالى لما أرى رسوله صلى الله عليه وسلم عندما أراه الرؤيا وهم بالمدينة أنهم يخرجون إلى مكة ليؤدوا مناسك العمرة، ومن ضمن الأشياء التي يفعلونها أنهم يحلقون شعر الرأس أو يقصرون، فقال سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وشرع لنا حلق الرأس في يوم منى بعد أن نؤدي مناسك الحج وقفنا بعرفة. والله سبحانه وتعالى بشرنا حيث خاطب الملائكة قائلا لهم يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. ثم إن الله جل وعلا بشركم وودعكم عندما أفضتم من عرفات قائلا لكم خطابا موجها أفيضوا قد غفرت لكم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وهنا في هذا الموقف بعد أن رميتم الجمار أشعركم عمليا أنكم قد غفر لكم بأن تحلقوا شعر الرأس. ولهذا فإن الفضل كل الفضل في حلق شعر الرأس، وأما التقصير ففيه تقصير. وإذا أردت أيها الحاج أن يكون حجك مبرورا فامتثل أمر الله واعمل ما يحب الله واعمل ما يكون لك سببا في رحمة الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. والحلق أيها الإخوة الحجاج هو الواجب الخامس من واجبات الحج، ومحله بعد أن ترمي الجمار يوم العيد تبادر فتحلق شعر الرأس، تجزه بالموسى تحلقه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول أنا ما عمري حلقت شعري، أنا ما ألفت أن أحلق شعري، أنا شعري أرى فيه الزينة وأرى شكلي بشعري في هيئة من الجمال، فلو حلقت الشعر أحس بأني فقدت كثير من جمال شعري. لا، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ذا لمة وكان ذا جمة، يعني كان يربي شعر رأسه، يعتني به، يرجله، يمشطه، يعطره. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامي، وتقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان له عليه الصلاة والسلام جمة الشعر يبلغ الكتفين. إن كنت أنت تربي الشعر فكان صلى الله عليه وسلم يربي الشعر، لكنه في يوم منى بعد أن رمى الجمار وبعد أن نحر الهدي أسلم رأسه للحلاق وحلق شعر رأسه بالموسى امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وخضوعا وخشوعا لله واستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لك أن تقصر في هذه المناسبة، ولا يصعب عليك حلق شعر رأسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعر رأسه ودعا للحلاق ودعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا: حلق شعر الرأس يوم العيد واجب من واجبات الحج، وبحلق الشعر يتحلل الإنسان لأنه قد عمل أمرين من ثلاثة، من ثلاثة واجبات: عمل أمرين، رمى الجمرة وحلق الشعر، فيتحلل التحلل الأصغر، ويبقى عليه طواف الإفاضة. فإذا ما حلقت الشعر حل لك كل شيء إلا النساء. لك أن تمس الطيب، لك أن تغطي الرأس، لك أن تلبس المخيط، لكن لا يحل لك النساء إلا إذا طفت طواف الإفاضة. هذا هو الواجب الخامس من واجبات الحج. أما الواجب السادس أيها الإخوة الحجاج، فإنه المبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 من ليالي من أيام التشريق، تبيت ليلة 11 والليلة 12 تبيتها في منى، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات، يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والمراد بذلك أن تبقى بمنى هذه الأيام: يوم العيد، اليوم 11 والذي يسمى بيوم القر، واليوم 12 والذي يسمى بيوم النفر، لا بد من البقاء فيهما في منى، ولا بد من المبيت في منى. والنبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وأوجب على الحجاج أن يبيتوا في منى، ومن لم يبت في منى وترك المبيت في منى وجب عليه دم يجبره بدم، مما يدل على أن المبيت بمنى واجب. والمبيت بمنى أن تبقى بها من بعد غروب الشمس إلى منتصف الليل، لا بد من البقاء في منى من بعد غروب الشمس إلى أن ينتصف الليل. بعد منتصف الليل ضاق بك المكان، ما وجدت مكانا تميت فيه في منى، لك أن تخرج من منى. أما أن تخرج من أول الليل، أو أنك إذا ذهبت إلى مكة ما تعود ولا تريد أن تأتي إلى منى بالليل، نقول لك تركت واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج لزمه دم. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. المبيت بمنى يوم التروية قبل الحج سنة، إن بت أديت الواء العمل الكامل، وإن لم تبت لا يلزمك شيء، لكن البقاء بمنى بعد الحج بعد النفر من عرفة، أن تبيت ليلة الحادي عشرة والثانية عشرة، واجب من واجبات الحج. فمن أدى الواجب فقد امتثل أمر الله. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، أما من لم يبت فعليه إثم يستدركه بفدية يذبحها، يذبح شاة، فإن لم يستطع ما عنده يصوم عشرة أيام، لأن المبيت بمنى من الواجبات. وهذا هو الواجب السابع أو السادس. أما الواجب السابع والأخير فهو أن تطوف طواف الوداع وأنت تغادر مكة، وأنت تغادر مكة راجعا إلى بلدك بعد أن أديت مناسك الحج، يلزمك وأنت مغادر مكة أن تطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فكل من أدى مناسك الحج وأراد المغادرة ما دام ليس من أهل مكة ولا من حول مكة، فيلزمه أن يطوف ببيت الله طواف الوداع، لكن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحامل أو المرأة النفساء، هؤلاء الذين يسقط عنهم طواف الوداع، وأما غيرهم فلا بد من أن يطوف طواف الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن زوجاته يوم العيد، ومن ضمن من سأل عنها أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. قال: أين صفية؟ قالوا: يا رسول الله إنها حائض، حاضت. فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ يعني تريد أن تجعلنا ننتظر حتى تطهر ثم تطوف؟ وكان صلى الله عليه وسلم يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها أفاضت يوم النحر، يعني طافت طواف الإفاضة يوم النحر يوم العيد، لأنها حست أنها سينزل عليها الدم فبادرت وذهبت وطافت واستدركت. فلما علم أنها طافت طواف الإفاضة وأنه بقي عليها طواف الوداع وهم يريدون السفر، قال إذن انطلقوا، وأسقط عنها طواف الوداع. فطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والمرأة النفساء، أما غيرهم فلا بد من طواف الوداع. إن كان الإنسان ذا عذر، المريض الكبير الذي لا يستطيع أن يطوف طواف الوداع، خصوصا وأن الطواف أصبح مكلفا جسديا وماديا، فمثل هذا ينصح بأن يؤخر طواف الإفاضة حتى يأتي وقت الخروج فيطوف طواف الإفاضة، يطوف طوافا بنية الإفاضة، طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة ولم يبقى له بقاء في مكة يخرج، لأنه كان آخر عهده بالبيت الطواف. هذه هي واجبات الحج، هذه هي واجبات الحج. أما هنا يقول مناسك الحج من الإحرام إلى الميقات بالترتيب، هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله قريبا. يقول هل هدي التمتع هو نفسه هدي التطوع؟ الجواب لا، هدي التمتع واجب، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما هدي التطوع فلا، إنما هو هدي يسوق الإنسان متطوعا به، يهديه إلى بيت الله ليطعم منه الفقراء وغيرهم، يطعم منه الناس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج ساق معه الهدي من المدينة، هذا الهدي الذي ساقه بلغ 100 ناقة، 100 ناقة ساقها صلى الله عليه وسلم، ولم يسقها سوقا عاديا، لا، قلدها، وضع عليها الشعار، وضع في أعناقها حبال سوداء يعرف الناس من خلالها أنها هدي، قلدها وأشعرها، ومعنى أشعرها أي أنه جرح أطرافها، وضع لها مثل الميسم يعرف الناس أنها هدي، وجللها، وضع عليها أغطية كما نفعل اليوم بالخيل نجللها، ولها رعاة يسوقونها وتنزل حيث ينزل وترحل حيث يرحل. ولما وصل مكة وذهب إلى منى ساقها معه، وفي عرفة كانت معه، وفي المزدلفة صاحبها معه، ثم لما كان يوم العيد بعد أن رمى الجمار جاء وقت نحر الهدي، نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 ناقة، ثم كلف علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي 37 ناقة، وكان عدد ما نحره 100 ناقة. هذا هو هدي التطوع، هذا هو هدي التطوع. أما هدي التمتع فشاة يذبحها أو سبع بدنة يذبحها واجبا لله سبحانه وتعالى. يقول: هل يستطيع المتمتع شراء الهدي من الآن عن طريق القسيمة التي تباع 410 ريال، مع العلم أنه لم يتبرع، يعني لم يدخل في الإحرام؟ الجواب: لا بأس، ما دمت قد عزمت ورغبت في السفر لأداء الحج متمتعا فلا بأس أن تشتري الهدي، لأنك بهذا توكل، عملك هذا توكيل وليس سوقا للهدي. والتوكيل في مسألة الذبح جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح 63 وكل علي رضي الله عنه بذبح الباقي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.